يكتبون معه. أما إذا كان إمام أو غيره يكتب أحد أنه كان الصفة في الأمر. أما إذا كان مأمور فالمأمور يدعو الإمامة إذا نسي أو فاته القيام أجزاه ما يتبع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.